قال ولكني لدغت، ولكني لدغت يعني لدغتني عقرب، لدغتني ايش؟ عقرب. قال فما صنعت؟ قال ارتقيت. ايش يعني ارتقيت؟ اللفظ الاخر عند مسلم استرقيت، يعني طلبت من يرقيني. ويبدو ان يعني اللدغه المته، جلس سهران ما استطاع ان ينام منها، فطلب من يرقيه، طلب من ايش؟ يرقيه. وما هي رقيه العقرب؟ يعني لو انسان لدغ لدغته عقرب اليوم، يعني لو لدغ انسان عقرب فقال انا اريد ان ارقي نفسي او نحو هذا، او تعال يا فلان ارقيني، يقول لك انت ايش بسرعه على المستشفى. هو لا بأس لو ذهب المستشفى، ما نقول يعني اتخاذ يعني أسباب الشفاء، لكن هذه سنة يعني غائبة عند كثير من الناس، لدغة العقرب تحتاج إلى رقية، طبعا مع توكل واستعانة وارتباط القلب بالله سبحانه وتعالى. ما هو تجربة، هاي أنا جربت ورتقيت على الفاضي على المستشفى على طول، إبرة مضاد حيوي وخلص. لها رقية يقولها الإنسان على يقين، ما هو تجربة بالله سبحانه وتعالى. في فرق يا إخوة بين من يجرب الله وبين من يقوم هذا الفعل يقوم على يقين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لما من أتى أهله فقال اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، إذا قدر ولد في هذه الليلة أو بسبب هذا الجماع لا يقربه شيطان، صح؟ طيب يأتي إنسان أنا جربت، ما جربت ما صار شيء، يعني ما كل مرة بحكي وهي أولادي زي الخلل. مو في الخلل فيك أنت، هل كنت على يقين ولا بتجرب؟ خلينا أجرب. زي الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، بصلوهم استغفر الله بكفروا، صح؟ إذا الخلل وين؟ ما هو في الصلاة، في الذي يصلي. الصلاة من صلى حقا فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر بلا شك، لكن الخلل عند هؤلاء، تصلي رياء، تصلي ما أدري، لا تقيم الصلاة، لا تحسنها، لا تعرفها، لم تتعلم شرائطها وأركانها إلى غير ذلك. الخلل فيك أنت ما هو في الصلاة، وإلا الصلاة كما أخبر الله سبحانه وتعالى أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر بلا شك يقينا. فإذا نحن لابد أن نستعين بالله سبحانه وتعالى وأن نكون على يقين فيما نقوم به، لأنه قد يأتي الشيطان الإنسان والله جربت هذا الشيء ما صارش. إذن فتش في قلبك وعالج الخلل الذي فيه. قال ارتقيت أو استرقيت كما لا عند لفظ مسلم، يعني طلبت من يرقين. ورقية العقرب كما قلنا لكم، نحن سألنا هذا السؤال، ما هي رقية العقرب؟ ها؟ طبعا ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن أبي شيبة في المصنف، أن النبي صلى الله عليه وسلم لدغته عقرب في يده، فأتى بماء وملح وجعل يعني يرش الماء والملح على على على لدغة العقرب، ويتعوذ بالمعوذتين، يتعوذ بالمعوذتين، يعني يقرأ قل هو الله، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، مع وضع الملح ومع الماء على مكان اللدغة. طبعا عندنا حديث وما يدريك أنها رقية، حديث أبي سعيد الخدري لما مروا على قوم كفار قالوا إن سيد القوم إيش؟ ها؟ لا، قالوا إن سيد القوم سليم. إيش يعني سليم؟ لديغ. هذا من باب التفاؤل، سليم عندهم يعني إيش؟ ها؟ لديغ أو مريض، يقولون سليم تفاؤلا، يقولون سليم تفاؤلا. فرقاه أبو سعيد بإيش؟ بالفاتحة حتى برئ ونشط من عقال. فالشاهد يعني له أن يستخدم الفاتحة، وهذا يعني يعني دليلها أقوى وأصح، وكذلك الحديث الآخر أنه يأتي بالماء والملح ويضع على مكان اللدغة ويقرأ بالمعوذتين، يقرأ بالمعوذتين، وإن كان يقينه قليل فيأخذ تكسيره على المستشفى. الشاهد أنه الإنسان يعالج نفسه.